القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. آذار، أغنية الربيع، للشاعر السوري أنور العطار. هلم افتحي قوة للربيع لنشرب فرحته ثانية، فقد ملت الروح عبء الظلام وحنت إلى البسمة الضاحية. أكان سجوك غير الرقاد تغلغل في المقلة الساهية، وأغفل بين شعاب الجفون تصاوير من مهجة باكية. يبين على صفحتيها الأنين وتخشع فيها الرؤى جافية، توهج من ماسها في العيون روايات أحزانها الطاغية. هلم اقرئي خافيات الحظوظ وما تضمر العيشة الباغية، ونوحي على حلم مورق تبدد في السكرة الغاشية. سيمضي الشباب كأن لم يكن سوى ذكرة حلوة ساجية، تجدد أحلامه الغابرات وترجع نشوته الماضية. كأن له ملعبا ساحرا تناسته أيامه الخالية، تموج بأفيائه النعيمات وتلمع فيه المنى الغانية. بدا والحياة على جانبيه تتيه بأحلامها الغاوية، محفة آذار تلقي عليه أزاهيرها الغضة النادية. تعالي نوثق عهود الهوى ونسرد حكاياتها النائية، ونوقظ لياليها الغاليات ولولا الهوى لم تكن غالية. أقاصيص ملء الربا والوهاد تناثرن من أكبد شاكية، أرجنا وعطرن هذا الفضاء كما تأرج الزهرة النامية. ولقن منه معاني الحياة وأدركن من دائه ما هي. هلم افتحي قوة للضياء لننسى بها القوة الداجية، فليس لنا أمل بالربيع ونفحته العذبة السارية. وما العمر غير ربيع الشباب، ربيع الهوى والرؤى الوافية، تجوس به الذكريات العذاب ويغمره الحب والعافية. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.